إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره ونخلع من يصدره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار والحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمامك مواطينا بيدك، ماض فينا حكمك، عجل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله الواحد أحق من سجد وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأنصر من جد به وأعدل من حكم. نشهد أنك أنت الملك لا شريك لك، والفرد الواحد الذي لا جد ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا والدة ولا والد ولا ولد لك. نشهد أن كل شيء هالك إلا وجهك، فلم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، لأنك أكرم شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونفخت الآجال. نشهد أن القلوب لك مبغية وأن سرنا عندك علانية وأن الحلال ما أحلل والحرام ما حرم والدين ما شرع وأن الأمر أمرك وأن الخلق خلقك وأن الكون كونك وأن الجنة نعيمك وأن النار جحيمك. ونشهد أنك أنت الله الواحد القهار،

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أعطيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إن نعم الله علينا تقرى يعدل الله عز وجل علينا نعمه ويبين المولى جل وعلا عجزنا امام قدرته وامام عطائه وامام غناه وامام قوته ولكننا يوم ان تمكنا من هذه الدنيا عطينا الله جل وعلا وحارمناه من المعاصي فحالنا مع ربنا جل وعلا وهو الذي خلقنا ورزقنا واحيانا عجيب خلقنا ونعبد غيره ورزقنا ونشكر سواه خيره الينا نابل وشرنا اليه صاعد يتقرب الينا جل وعلا بالنعم وهو الغني عنا ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن احوج خلقه اليه اهل ذكره اهل مجالسته واهل طاعته اهل كرامته واهل معصيته لا يقنطهم من رحمته فان تابوا فهو حبيبهم جل وعلا وان لم يتوبوا فهو طبيبهم جل وعلا يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب والله انه ارحم بنا من والداتنا. يا عبادي اي شرف حل علينا عباد الله ان ننسب الى الله جل وعلا في عبادته فالحمد لله اننا لم نكن من عباد الصليب او من عباد الاحجار او الاذكار او الفروج او الاشجار بل جعلنا الله عز وجل من امة محمد صلى الله عليه وسلم لنعبد الله وحده لا شريك له. يدخل عبد الله ابن مسعود على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اي الذنب اعظم فيجيبه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. قال يا رسول الله ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك. ايها المسلمون الاكارم نقض وقفة مع آخر الحديث القرآني الجليل. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. أعمالكم يحصيها الرب عز وجل عليكم ثم يوفيكم إياها يوم القيامة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاعلموا عباد الله أن الله عز وجل حاضر رقيب عليكم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إنه جل وعلا سميع بصير يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لأنه لا إله إلا الله. ربكم يحصي عليكم أعمالكم ربكم ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه مطره من خلقه. إن الحجاب الذي بيننا وبين ربنا جل وعلا هو النور أو النار، ذاك حجاب الله جل وعلا. لو كشفه، لو رفعه في هذه الحياة الدنيا لأحرق نوره، لأحرقت سبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. وما من شيء من خلق الله جل وعلا إلا وهو واقع تحت بصره جل وعلا. إذا لو كشف الحجاب في الدنيا الذي بيننا وبين ربنا لأحرقنا جل وعلا. إن الله لا ينام، إن الله لا ينام. أيها المسلمون الأفاضل، لو علم الإنسان منا بحقيقة هذا الكلام الذي قاله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، لراقب الإنسان منا ربه جل وعلا في كل كبيرة وصغيرة، في كل عظيمة وحقيرة، وعلم أن للكون إلها واحدا لا إله إلا هو، يدبر أمر الممالك، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يعطي ويمنح، يجود ويسمح، كرمه مبذول وستره مسبول. يا عبد الله، عليك أن تنظر إلى قدرة الله جل وعلا، فإن أردت ذلك فانظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والفصول وأزمانها، والأوقات وإجيانها، وإلى كل ما هو ظاهر وكامل ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، ترى أن الكل يشهد بجلال الله، ويقر بجمال الله، ويعلن عن ذكر الله، ولا يقبل عن شكر الله. يا عبد الله، يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، ويذكرك في معصيتك ولا ترعاه. لو أمر البحار لأغرقتك في معينها، أو الأرض لأغرقتك في حينها، ولكن يحميك بقدرته، ويمدك بقوته، ويؤجلك إلى أجل أجله، ووقت وقته، فوعزته وجلاله لا بد لك من الورود عليه، والمثول والوقوف بين يديه. يعدل عليك أعمالك، ويذكرك أفعالك، يعدل عليك أعمالك، يعدل عليك أعمالك، ويذكرك أفعالك، ويذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، ولك غفرانه، ومنحك رضوانه، وغفر لك الأوصار، وقال لك عبدي لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولكن لمن يغفر الرب جل وعلا؟ يغفر لمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إن الله لا ينام، وما ينبغي له أن ينام. كيف ينام الحق جل وعلا وهو الذي لو نام لهلك الكون كله؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ما ذا الذي يشفع عنده إلا بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا ينام معاشر المسلمين، الله لا ينام معاشر العاصين، الله لا ينام معاشر المذنبين. ليس منا احد الا وهو مذنب، ليس منا احد الا وهو خطاء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، واتى باخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ان ربنا عز وجل قد جبلنا على هذا الامر وفتح لنا باب التوبه، فانه يحصي علينا اعمالنا جل وعلا. فهل راقبنا الله جل وعلا وعلمنا علم اليقين ان الله لا ينام؟ هل علمنا ان الله لا ينام؟ اذا كان الله عز وجل لا ينام، اذا كل شيء محصى من قبل الاله جل وعلا، وقد وكل بك ملكين كريمين يكتبان كل ما تقول وكل ما تفعل. وصدق الله عز وجل وهو يقول في محكم ايات تنزيله: افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هذا القرب من المولى عز وجل لك هو قرب معرفه لا قرب احلال، فان الله لا يحل في احد من خلقه، هو قرب معرفه. ان الله عز وجل قريب منا، مطلع علينا. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاء كل نفس، كل نفس، ما من نفس منفوسة إلا وتجيء لهذا الموقف. وجاء كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها الى الله عز وجل، وشهيد يشهد عليها بين يدي الله تبارك وتعالى او يشهد لها. وجاءت سكرة الموت بالحق. هل يظن احد منا انه خالد مخلد في هذا الكون؟ يقول ربنا عز وجل لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم ايضا معاشر المسلمين، ولنا ايضا معاشر الموحدين، يقول: انك ميت اي يا محمد، وانهم ميتون اي ان امتك من بعدك ستموت، ولن يبقى على وجه الارض احد يوم القيامه. يوم يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب الله عز وجل احد من خلقه، لانه قد اثناهم عن اخرهم بما فيهم ملك الموت. اذا قال الرب عز وجل يوم القيامه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب احد، فيجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار. ماذا تفعل يا عبد الله وانت بين يدي الله عز وجل يوم القيامه؟ اما علمت ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام؟ انما هي اعمالكم احصيها لكم. يخاطبكم ربكم عز وجل: اين حياؤنا من الله عز وجل؟ اين ادبنا مع الله عز وجل؟ لقد كنت في غفله من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما اطغيته. هنا يتضرأ منك ابليس عليه لعالم الله، يتضرأ منك قرينك من الشان. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه قال يلقى في جهنم يوم القيامة وهي تقول هل من مزيد، كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه فيها فينتوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، بعزتك وكرمك قد اكتفيت قد اكتفيت. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تطفر جهنم يوم القيامة طفرة لا يبقى معها نبي مرسل او ملك مقرب الا ويقول يا رب سلم سلم. النار، الجحيم، الحطمة، هذه النار عباد الله اوقد عليها 1,000 عام حتى احمرت، و1,000 عام حتى ابيضت، و1,000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء مظلمة لا يطفأ لهيبها. اين نحن عباد الله من الخوف من الله جل وعلا؟ ان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم بين يدي الله جل وعلا حتى تتورم قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول افلا اكون عبدا شكورا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل احدكم عمله الجنة. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه. فيقولون يا رسول الله لما العمل؟ اذا لما العمل؟ فيقول صلى الله عليه وسلم كل الميسر لما خلق له. فان كنت من اهل الجنة يا عبد الله فاعلم انك من اهل الجنة، وان كنت من اهل النار فاعلم انك من اهل النار. ولكن متى تعلم؟ عند الموت، عند الاحتضار، عند الخروج من هذه الحياة الدنيا، وعند الدخول في الحياة الاخرة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أيها المسلمون، أيها المسلمون الأكارم، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا عز وجل يقول إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أتدرون لما يلومن الإنسان نفسه يوم القيامة؟ لأن ربنا عز وجل أخبرنا في محكم آيات التنزيل أن إبليس عليه لعائم الله الذي يوسوس لنا في هذه الحياة الدنيا فيغوينا ويهلكنا فيها سيتبرأ منا يوم القيامة، حيث قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. سيتبرأ يوم القيامة منا إبليس عليه لعائم الله، فهل تبرأنا منه في الحياة الدنيا قبل أن يتبرأ منا يوم القيامة؟ إنما هي أعمالكم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم للدلالة على الأمراض التي وقعت فيها أمته: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة بخب العجاج، إلعنوهن فإنهن ملعونات، وهذا حدث في هذا الزمان. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال. السروج التي توضع على ظهر الفرس، والرحال التي توضع على ظاهر الجمل وفي مؤخرته. أناس يركبون على هذه، يخبر صلى الله عليه في زمانه، ولو أنه أخبرهم أنه سيكون هناك طيارة يركبها الناس لعد ذلك على فهمهم، ولكنه أخبرهم بما يفهمونه في حين. هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقع في هذه الأمة في هذا الزمان على راكب السيارات الذين ينزلون بها على أبواب المساجد يحافظون على الصلوات الخمس في جماعة. وإذا نظرت إلى نسائهم رأيتهن كاسيات عارية على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاج، البخت الجمال، والسنم أعلى الجمل، العجاج الهزيلة، إذا هتل جسد الجمل على سنمه لقلة لحمه. هكذا النساء في هذا الزمان يفعلون برؤوسهن كهذا المنظر الذي حصر منه النبي صلى الله عليه وسلم، يكورون شعورهن فوق رؤوسهن كأسنمة البخت العجاج. ثم ماذا؟ إنهن كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، أنت لا تدري هي كاسية أم عارية، طرها من رأسها وقد لبست طرحة وقالت أنها محجبة. وإذا نظرت إلى أسفل الرأس رأيت عجبا عجابا، إن هذا الإنفاق الذي يرتديه النساء هو سبب مباشر للعنهن أمام الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. إن المرأة التي خرجت من بيتها سافرة متبرجة وقد ارتدت هذا البنطال بدون شيء عليه، وأظهرت مواطن الفتنة من الأمام والخلف، وصارت قرينة للشيطان، بل إن إبليس عليه اللعنة يستحي أن يوسوس بمثل الذي نراه في أمة الإسلام. والله لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا الآن يرى أحوال نساء أمته. إن هذه المرأة التي خرجت بهذه الكيفية كيف بها تخاف من الله جل وعلا؟ أين زوجها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ من الذي سمح لها أن تخرج بهذه الهيئة وبهذه الصورة لتفتن شباب الأمة وتفتن رجالها، بل تفتن نساءها؟ وإن انتشار السحاق بين النساء، وانتشار اللواط بين الرجال والأطفال، وانتشار الشذوذ الجنسي، ما هو إلا نتاج هذا العهر الذي نراه في شوارع المسلمين. فعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الإخوة والأخوات تقوى الله عز وجل، وليعلم كل واحد منا أن الله جل وعلا لا ينام أما علمت هذه التي خرجت بهذا الانفاض البنطلون الضيق لتفتن الناس أن الله لا ينام. ماذا تقولين لله جل وعلا يوم القيامة؟ ماذا لو نزل به ملك الموت في هذه الحالة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما علمت يا هادي أن الشيطان قد استشرفك وأنك فتنت المسلمين، وأن وزر كل نظرة تقع على فرجك أو على مؤخرتك أو على صدرك أو على جسدك تأخذين من الوزر مثل ما يأخذ الناظر؟ وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: صنفان من أمتي لم أرهما يوم القيامة قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت العتاق، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. أما علمت يا هادي وأما علم أبوك وأخوك وزوجك أنكم في الهوى سواء، وأنكم في الوزر سواسية، وأنكم جميعا محاسبون بين يدي الله جل وعلا؟ يا هذا الأب ويا هذا الأخ ماذا تقول لله جل وعلا؟ ويا هذا الزوج ماذا تقول لله جل وعلا إذا سألك عن ابنتك أو عن زوجتك التي خرجت سافرة متبرجة تضاهي الممثلات والعاهرات لزيهن؟ أين نساء الأمة من زي أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن أجمعين؟ أين غيرتنا نحن الرجال على أعرابنا إذا انتهك عرض أحد بناتنا وكانت بهذه الهيئة؟ حزيننا وقلنا: ما السبب؟ السبب أنك جعلتها عارية تسير بين الناس. إن لبس البنطال لا يفرق عن العري تماما في الشوارع يا عباد الله، فعليكم بتقوى الله عز وجل. واعلموا أيها الآباء وأيها الإخوة وأيها الأخوات أن الله عز وجل لا ينام. يقول: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ربما تجد إنسانا كما قال صلى الله عليه وسلم يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، ربما تجد إنسانا مؤمنا موحدا يواظب على الصلوات الخمس في جماعة وبسبب أن نساءه متبرجات كاسيات عاريات لا يدخل جنة الله عز وجل بنص قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديون، لا يدخل الجنة ديون، والديون الذي لا يغار على أهله. فيا عباد الله، استخدموا ولنستخدم رجولتنا في المحافظة على أعراضنا وعلى زوجاتنا وعلى بناتنا، ولنعلم علم اليقين أن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. من هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا باب التوبة أمام كل العصاة من أمته: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فتوبوا إلى الله معاشر المسلمين من الرجال والنساء والبنات، واتقوا الله عز وجل، واعلموا أنكم محاسبون بين يديه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا هذا، أترضى أن تأتي يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا وقد نشر كتابك على الملأ، فتقرأ ويقرأ الناس معك، وترى ما فعلت بأبنائك وبناتك وزوجاتك من مصائب في هذه الحياة الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والأم راعية أو الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعلينا أن نقنن أولادنا وأن نراقب بناتنا، وأن نعلم أن الله عز وجل لا ينام. وبما أنه جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فلنعلم أنه معنا جل وعلا بعلمه وبقدرته وبحكمته وبسمعه وبصره لا بذاته. فإن ربنا جل وعلا وهو الرحمن قد استوى على عرشه فوق سماواته يدبر أمر الممالك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأتوب إليه. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمل، وبسط الأرض بقدرته ومهد، وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينسى منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، يقول ربنا عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينفق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا حال الأمة في هذا الزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بهم عذاب الله جل وعلا. وإن الزنا قد عم في هذه البلاد وفي هذه الأركان، وهذه مصيبة. وما أكثر بيوت الدعارة المتنقلة، وقد رأيتها بعيني رأسي في هذه البلدة. السيارات الخاصة، السيارات الخاصة على هذه الشواطئ هي بيوت بعضها قد تحول إلى بيت دعارة في النهار عيانا شهارا والله عند صلاة العصر. بيوت دعارة متنقلة في السيارات الخاصة هذا ينام. أما علم هذا أن الله لا ينام؟ أما علمت هذه الثانية العاهرة أن الله لا ينام؟ أما علموا أن الله فوقهم مطلع عليهم؟ أين الآباء؟ أين الأمهات؟ ما بال البنات الصغيرات يجرن في الطرقات حتى الرابعة والخامسة صباحا؟ أين آباؤهن؟ أين آباؤهن؟ هذه مصيبة والله. بيوتنا تحتاج إلى تقويم. كل واحد منا يسأل نفسه، أنت مسؤول يا عبد الله أمام الله عز وجل. استمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لنا معاشر العرب. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما دخل على أم المؤمنين سيدا فزعا، يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب. ألسنا نحن العرب؟ لم يقل ويل للمجوس، للهندوس، للبط، للروم. قال: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من رسم ياجوج وماجوج مثل هذه، واشار بالإلهام والذي تليها. فتعجب زينب رضي الله عنها فتقول: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الزنا، إذا كثر الطغاة، إذا كثر الصحاء، إذا كثر الشذوذ الجنسي بأنواعه، نعم ستهلك أمة العرب بإذن الله جل وعلا، ولها الويل بين يدي الله تعالى. هل نريد هذا؟ نريد أن نكون من الفئة الهالكة ومن الأمة المدمرة التي لها الويل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ طبعا لا نريد. إذن الحل لإنقاذ حياتنا وإنقاذ بناتنا وزوجاتنا وأبنائنا في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ألسنا نحن المؤمنين لله عز وجل؟ أليس هذا هو أمر من الله لنا؟ ماذا تريد منا؟ يا ربنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل نصمم أبناءنا وزوجاتنا ليكونوا حطبا لجهنم والعياذ بالله؟ هل ناكل ونشرب لكي نكون حطبا لجهنم والعياذ بالله؟ أين عقولنا معاشر المسلمين؟ أين قلوبنا؟ أين محبتنا التي ندعيها لربنا وندعيها لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أما علمنا أن المحب لمن يحب مطيع؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوم. علاقنا وحلنا في قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. علاج الأمة ونجاة الأمة من الويل الذي سيحل بالعرب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هل يظن ظن منا أنه ليس بمحشور بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ لا والله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا معاشر المسلمين أن نرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وأن نسلم بهذا تسليما يرضي ربنا ويرضي نبينا صلى الله عليه وسلم. ف